بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الرابع لتسجيل الحملات الصليبية مأخوذة عن كتاب الحركة الصليبية الجزء الثاني من تأليف الدكتور سعيد عاشور. أسجل هذا الشريط من بداية صفحة 706. أقول وبالله التوفيق. وقد أدرك المسلمون أن ريتشارد مضطر إلى العودة إلى بلاده، فذكر القاضي ابن شداد قال: وكان لعنه الله مضطرا إلى الرواح، بل إن ريتشارد نفسه لم يخفي عن المسلمين رغبته في العودة السريعة لسوء أحوال بلاده أثناء غيابه، فقال لأحد أمراء المسلمين عقب استيلائه على يافا: سلم على السلطان وقل له بالله عليك أجب سؤالي في الصلح، فهذا الأمر لا بد له من آخر، وقد هلكت بلادي وراء البحر، وما في دوام هذا مصلحة لا لنا ولا لكم. هكذا حس ريتشارد بأن الوقت قد حان للعودة إلى بلاده، لكنه كان لا يستطيع العودة قبل أن يصل إلى حل مع صلاح الدين. حقيقة إن ريتشارد أحرز بعض الانتصارات على المسلمين، لكنها كانت انتصارات جزئية محلية، وما زال صلاح الدين رابضا في داخلية بلاد الشام على رأس جيوشه، يمتلك بيت المقدس ويتحكم في دولة قوية تمتد من حلب ودمشق وبيت المقدس إلى وادي النيل، وتحيط بالبقايا الصليبية المتنافرة قرب شواطئ الشام. سرعان ما تدهورت صحة ريتشارد في تلك الأثناء تدهورا ملحوظا، بحيث بدا أنه إن لم يعجل بالعودة إلى بلاده فربما أدركه الموت بالشام، وكان لا بد لريتشارد من الاتفاق مع صلاح الدين بأية صورة قبل أن يودع بلاد الشام، وذلك لتأمين موقف الصليبيين بالشام بعد عودته. والواقع أن الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد لم يكن متعذرا لولا مشكلة عسقلان وغزة والداروم التي أبى صلاح الدين إلا أن يستردها، وأبى ريتشارد إلا أن يحتفظ بها الصليبيون، وهكذا عاد ريتشارد إلى ملاينة صلاح الدين من جديد، الأمر الذي جعل القاضي ابن شداد لا يتمالك نفسه ويعجب من أسلوب ريتشارد في المفاوضة، فقال: انظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الفرص باللين تارة والخشونة أخرى. وأخيرا تحت تأثير الرغبة الملحة في العودة إلى بلاده، اضطر ريتشارد إلى التنازل عن ذلك الشرط، فتم عقد صلح الرملة في 2 سبتمبر 1192، وهو الصلح الذي نص على أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف، أما عسقلان فتكون للمسلمين، في حين تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين. واشترط صلاح الدين دخول بلاد الإسماعيلية الباطنية، واشترط الصليبيون دخول صاحب أنطاكيا وطرابلس في الصلح، ورضا الإسبتارية والداوية وسائر مقدمي الإفرنجية بذلك. أما الأماكن المقدسة فقد نصت الاتفاقية على أن تكون للمسيحيين حرية الحج إلى بيت المقدس دون مطالبتهم بأي ضريبة مقابل ذلك. وفي الوقت نفسه أعلن صلاح الدين أن الصلح قد انتظم، فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل، ومن شاء من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل. أما مدة الصلح فقد اتفق على أن تكون 3 سنوات و3 أشهر، وناب عن الملك ريتشارد في التوقيع عن الاتفاقية هنري دي شامبيني وباليان الثاني دي إيبيلين وأونفيروي الرابع دي تورون، في حين مثل الجانب الإسلامي الملك الأفضل والملك الظاهر ابن صلاح الدين وأخوه الملك العادل وغيرهم من الأمراء. ولا يخفى علينا أن صلح الرملة قوبل بالارتياح التام من الجانبين بعد أن ملوا جميعا تلك الحرب الطويلة التي لم تنتهي إلى نتيجة حاسمة، وبعد أن أصبح الطريق إلى الحجاز مفتوحا أمام المسلمين والطريق إلى بيت المقدس مفتوحا إلى أمام المسيحيين. يصور لنا المقريزي عظم الفرحة التي عمت المسلمين والمسيحيين جميعا عند إعلان الصلح، فيقول: كان يوم الصلح يوما مشهودا، عم فيه الطائفتين الفرح والسرور لما نالهم من طول الحرب. وقد حرص صلاح الدين على أن يتحلى دائما بروح الشهامة والمروءة والتسامح التي ميزت معاملاته مع الصليبيين، فقبل ما طلبه منه روبرت أسقف سالسبوري من تعيين 2 من رجال الدين الكاثوليك في كل من كنيسة القيامة وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة، وذلك إلى جانب ما كان في تلك الكنائس من رجال الدين الأرثوذكس والسريان واليعاقبة. ولم تلبث الحياة الطبيعية أن عادت إلى فلسطين، فأقبل الحجاج المسيحيون على بيت المقدس آمنين، وأخذ النشاط يدب في طرق التجارة، واختلط العسكران، وذهب جماعة من المسلمين إلى يافا في طلب التجارة، ووصل خلق عظيم العدد إلى القدس للحج، وفتح لهم السلطان الباب في ذلك، ونفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى يردوهم إلى يافا. ولما علم ريتشارد كثرة من يزور بيت المقدس من الحجاج الصليبيين خشي أن يغضب صلاح الدين لذلك، وسير إلى السلطان يسأله منع الزوار، واقترح أن لا يؤذن لهم إلا بعد حضور علامة من جانبه أو كتاب منه. ولكن صلاح الدين أبى ذلك، فرد عليه بأن أولئك الحجاج وقد وصلوا من ذلك البعد لزيارة هذا المكان الشريف فلا أستحل منعهم، بل إن صلاح الدين بالغ في إكرام من يرد من حجاج المسيحيين وشرع في مد الطعام لهم ومباسطتهم ومحادثتهم. هذا كله على الرغم من أن صلاح الدين لم يقدم على مصالحة الصليبيين مختارا، وإنما اضطرته الظروف إلى ذلك اضطرارا، ولو صارت الأمور على ما يشتهي لاستمر في الجهاد حتى تتحقق غايته الكبرى، وهي تطهير بلاد الشام من الدخلاء الغريبين. ويقسم القاضي بن شداد وهو رفيق صلاح الدين وجليسه على أن صلاح الدين لم يرغب في الصلح، لكنه رأى المصلحة في الصلح لسآمة العسكر وتظاهرهم بالمخالفة، وبذلك لقن صلاح الدين ريتشارد درسا في التسامح والعدالة قبل أن يركب البحر في طريقه إلى الغرب الأوروبي في 9 أكتوبر 1192. ولم يلبث بوهموند الثالث أمير أنطاكيا أن أقر صلح الرملة، فحضر لزيارة صلاح الدين في بيروت في نهاية أكتوبر من نفس السنة. وعندئذ بالغ صلاح الدين في احترامه وإكرامه ومباسطته، وأنعم عليه بالعمق وزرع العمق وزرعان ومزارع تعمل 15,000 دينار. وكان بوهموند قد قام في العام السابق بمحاولة لاسترداد جبل واللاذقية، لكن القوات الإسلامية أنزلت به الهزيمة وعاد إلى أنطاكيا مغلولا مخلولا، مما جعله عقب صلح الرملة وسفر ريتشارد يعمل على تحسين علاقته بصلاح الدين. ويفهم مما ذكره أبو شامة أن صلاح الدين ارتاح لأن أمير أنطاكيا لجأ إليه مباشرة دون وساطة هنري دي شامبيني ملك بيت المقدس. انتقل الآن إلى الحملة الصليبية الرابعة في صفحة 733. الدعوة للحملة. تولى منصب البابوية 1198 رجل من أعظم الشخصيات التي وليت هذا المنصب في العصور الوسطى، هو البابا إنوسنت الثالث، الذي وضع لنفسه وللكنيسة وللبابوية برنامجا ضخما على رأسه مشروع محو آثار حروب صلاح الدين في الشرق واغتصاب بيت المقدس مرة أخرى من المسلمين. ولم تكد تمر على تولية إنوسنت الثالث مهام منصبه أشهر قليلة، حتى دعا في منتصف سنة 1198 للحملة الصليبية الرابعة، ثم أرسل بعد قليل إلى إيمار ببطرق مملكة بيت المقدس يطلب منه إرسال تقرير مفصل إلى روما عن الموقف في بلاد الشام، ويأمره أن يعنى في ذلك التقرير بالبيانات الخاصة بمدى قوة حكام المسلمين والعلاقات فيما بينهم وبين بعض. وسرعان ما أخذت الاستعدادات للحملة الصليبية الرابعة تسير سيرا سريعا بفضل جهود جماعة من المتحمسين والدعاة، لم يقلوا في حماستهم عن دعاة الحملة الصليبية الأولى. غير أنه يلاحظ في تكوين الحملة الرابعة أنها لم تكن حملة شعبية، ولم تكن حملة ملوك وأباطرة، وإنما كانت حملة أمراء ساهم فيها وتولى قيادتها عدد كبير من البارونات الفرنسيين والفلمنكيين وغيرهم، وإن كانت الغلبة فيها للعنصر الفرنسي. وفي مقدمة هؤلاء جميعا كان بولدوين التاسع أمير فلاندرز وأخوه هنري، وبونوفيس دي مونتفرات، وثيبوت الثالث أمير شامبيني، ولويس أمير بلوار. الواقع أن التجارب أثبتت فشل الحملات التي تولى قيادتها الملوك والأباطرة، فبينما كانت أكثر الحملات الصليبية نجاحا الحملة الأولى التي لم يشترك فيها ملك متوج والتي تولى زعامتها مجموعة من الأمراء، إذا بالحملتين الثانية والثالثة تفشلان بسبب الحزازات العنصرية والخلافات القوية بين الملوك الذين لم يستطيعوا أن ينسوا في الشرق ما كان بينهم من منافسات وضغائن في الغرب. وقد شاءت الظروف أن تمد البابوية بفرصة مواتية، هي وفاة الإمبراطور هنري السادس في سبتمبر 1197، وهو الذي كان بأطماعه الواسعة في الشرق والغرب جميعا يمثل خطرا ضخما على البابوية وأطماعها ومصالحها. وكان هنري السادس يعد العدة للقيام بحملة يحقق بها أطماعه في الشرقين البيزنطي والصليبي، مما يجعله سيد الموقف في الشرق الأدنى قاطبة، لكن وفاة ذلك الإمبراطور المفاجئة وهو في شرخ شبابه راحت البابوية من كابوس ثقيل ومكنتها من العمل لحسابها لتحقيق مصالحها. الصليبيون والدولة البيزنطية وكانت الخطوة الأولى أمام الصليبيين هي تحديد وجهة الحملة، وهنا رأى صغار النبلاء وعامة الفرسان أن تكون وجهتهم بلاد الشام ليشقوا طريقهم مباشرة إلى بيت المقدس، في حين رأى كبار الأمراء والقادة أن يستفيدوا من آراء عاموري الأول ملك بيت المقدس الأسبق ومن نصائح ريتشارد كلب الأسد، فيوجهوا ضربتهم ضد مصر بوصفها مركز المقاومة الحقيقي ضد الصليبيين بالشام والمخزن الكبير الذي استمد منه الأيوبيون مواردهم البشرية والمادية في محاربة الصليبيين، هذا فضلا عن أن إعادة توحيد الدولة الأيوبية تحت زعامة الملك العادل جعل من الخطورة على الصليبيين أن يتجهوا نحو حصار بيت المقدس، فيعرضون أنفسهم للوقوع بين فكي الكماشة، أي بين قوات العادل التي تخرج من مصر وتلك التي تنفذ من دمشق. ثم إنه وجدت عندئذ نسبة كبيرة من التجار الإيطاليين في موانئ دلتا النيل وبخاصة في دمياط والإسكندرية، وهؤلاء سيتعرضون لانتقام السلطات المصرية إذا هاجم الصليبيون بيت المقدس، فالأولى أن يبدأ الصليبيون بمهاجمة شواطئ مصر الشمالية لحماية أولئك التجار وتأمين الجبهة الجنوبية لفلسطين، ثم بعد ذلك يستطيعون الاستيلاء على بيت المقدس إما عن طريق المساومة أو عن طريق القوة، وهكذا استقر الرأي على أن تكون مصر مقصد الحملة الصليبية الرابعة. بعد أن حدد الصليبيون وجهة حملتهم بقي عليهم أن يعدوا السفن اللازمة لنقلهم إلى الشواطئ المصرية، فاتصلوا بالبندقية وعقدوا معها اتفاقية سنة 1201 لذلك الغرض، وأخذ الصليبيون يحتشدون في البندقية فعلا في صيف 1102 انتظارا لنقلهم إلى شواطئ مصر، لكن البندقية كانت لا تهتم عندئذ بالصالح الصليبي قدر اهتمامها بمصالحها الخاصة، فانتهزت فرصة حاجة الصليبيين إلى المال وعجزهم عن دفع ثمن نقلهم بالسفن إلى مصر لتطلب من الصليبيين مهاجمة مدينة زارة على الشاطئ المقابل للبحر الأدرياتي واستردادها من ملك هنغاريا وتسليمها للبنادقة ثمنا لنقلهم إلى مصر. وكان أن استجاب الصليبيون لذلك العرض رغم اعتراض البابوية، فهاجموا زارة ونهبوها في أكتوبر 1202 وهو البلد المسيحي الآمن، مما يدل دلالة واضحة على بداية انحراف الحركة الصليبية وعدم تمييزها في ذلك الدور الجديد بين مهاجمة المسلمين ومهاجمة المسيحيين. وزاد الموقف سوءا أن زارة لم تكد تقع في قبضة الصليبيين حتى دب الخلاف بينهم وبين البنادقة حول اقتسام الغنائم المسيحية، وتحول الخلاف إلى نزاع مسلح انتهى باتفاق سريع بين الطرفين. أما البابا إنوسنت الثالث فيقال إن الاستياء بلغ به حدا جعله يصدر قرار الحرمان ضد الحملة الصليبية بأكملها، ثم خفف قراره بعد ذلك وجعله ضد البنادقة المشتركين فيها بوصفهم مسؤولين عن انحراف الحملة الرابعة إلى زارة. وفي الوقت الذي استعد الصليبيون للإبحار نحو مصر إذا بثورة تنشب في القسطنطينية انتهت بخلع إسحاق الثاني وفرار ابنه أليكسيوس إلى الغرب طالبا المساعدة من البابوية وجموع الصليبيين، أما الثمن الذي عرضه أليكسيوس مقابل تلك المساعدة فكان مغريا حقا، يتلخص في إخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية فضلا عن مساعدة الصليبيين في حملتهم ضد مصر. ومن الطبيعي أن يصادف هذا العرض قبولا من البابوية في حين وجدت البندقية فيه تحقيقا لفوائد مادية ضخمة، وهنا نلاحظ أن البنادقة بالذات لم يكونوا مستعدين لمعاداة الملك العادل وحمل الصليبيين إلى شواطئ مصر نظرا لما صار لهم من مصالح اقتصادية واسعة في مصر عندئذ، ولا أدل على نفاق البنادقة مع الصليبيين عندئذ من أنهم في الوقت الذي كانوا يساومون الصليبيين على الأجر اللازم لنقلهم إلى شواطئ مصر إذا بهم يدخلون في مباحثات اقتصادية مع السلطان العادل، وأرسلوا بعض المبعوثين إلى مصر فعلا سنة 1202 فعقدوا اتفاقية مع السلطان العادل وتعهدوا له بعدم مساعدة أي مشروع صليبي ضد مصر. وقد أضفى الملك العادل بالذات على البنادقة امتيازات تجارية واسعة في مصر وعقد معهم معاهدة تجارية حققت لهم كثيرا من الفوائد، كما خفض لهم الضرائب وسمح بإقامة فندق آخر جديد لهم بالإسكندرية. وهكذا لم يكن في صالح البنادقة بأي حال التضحية بمصالحهم التجارية في مصر وإثارة القطيعة مع السلطان العادل في الوقت الذي سيؤدي اشتراكهم مع الصليبيين في غزو القسطنطينية إلى تحقيق مكاسب جديدة في ذلك المركز الهام الواقع على الطريق التجاري بين آسيا وأوروبا، والتقاء البحرين الأسود والأبيض، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للبنادقة ليفأروا من الإمبراطورية التي حرمتهم من امتيازاتهم التجارية في القسطنطينية. وأضفت تلك الامتيازات على أعدائهم ومنافسيهم من الجنوية، أما الغرض الصليبي والكنيسة وبيت المقدس فكلها ألفاظ جوفاء في نظر البنادقة، لن يؤدي الجري وراءها إلا إلى كساد تجارتهم وضياع مصالحهم الاقتصادية ذات الاعتبار الأول في نظرهم. فإذا أضفنا إلى ذلك كله سوء العلاقة بين الصليبيين والبيزنطيين منذ الحملة الصليبية الأولى، وموقف الإمبراطورية البيزنطية من الحملات الصليبية المتعاقبة منذ سنة 1097، واعتقاد البابوية والغرب الأوروبي أن الدولة البيزنطية مسؤولة عن عرقلة جهود الصليبيين في الشرق وعن فشل كثير من الحملات الصليبية التي سلكت أراضيها، والنفور القديم المتأصل بين الكنيستين الشرقية والغربية، ورغبة البابا إنسنت الثالث في تحقيق سيادة البابوية العالمية وإدخال الكنيسة الشرقية تحت نفوذه، أدركنا في نهاية الأمر لماذا صادف فكرة اتجاه الصليبيين ضد القسطنطينية قبولا عاما سريعا من البابوية والبنادقة والرأي العام في الغرب الأوروبي جميعا، ولماذا لا يرحب الجميع بغزو القسطنطينية ويفضلون ذلك عن قصد مصر. حقيقة إن في الاستيلاء على مصر تأمينا للجبهة الجنوبية للصليبيين في الشام، ولكن أليس في الاستيلاء على القسطنطينية والدولة البيزنطية أكبر تأمين للجبهة الشمالية للصليبيين؟ حقيقة إن مصر هي المخزن الذي أمد الأيوبيين بالموارد التي استعانوا بها في محاربة الصليبيين، ولكن أليست الدولة البيزنطية وأراضيها هي الطريق البري المباشر بين الغرب الأوروبي والأراضي المقدسة في الشام، وهو الطريق الذي تجب العناية به لحماية خطوط المواصلات بين الصليبيين في الشرق وقواعدهم الأولى في الغرب. إن آخر ما يذكره الغرب الأوروبي للدولة البيزنطية هو أن إمبراطورها إسحاق الثاني أنجيلوس وضع العراقيل في وجه الحملة الصليبية الثالثة، ولم يسهل الإمبراطور فريدريك بربروسا مهمة عبور أراضي الدولة لمحاربة المسلمين، حتى اضطر فريدريك وهو في البلقان إلى أن يبعث إلى ألمانيا يأمر ابنه هنري بإعداد أسطول لمهاجمة البيزنطيين، كما أرسل إلى البابا يرجوه الدعوة لحملة صليبية ضد الدولة البيزنطية، ويقول إن الحركة الصليبية لن تنجح إلا إذا استولى الصليبيون على القسطنطينية. بل لقد حدث أخيرا سنة 1195 أن أرسل إمبراطور القسطنطينية إلى السلطان العزيز عثمان الأيوبي يخبره بنوايا الفرنج ضد مصر، ويتقرب إليه بإفادته أنه أحسن إلى المسلمين في القسطنطينية وأصلح جامعهم فيها. الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية، هكذا انحرفت الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها الأساسي ورسالتها الدينية، فاتجهت ضد القسطنطينية واستولى عليها الصليبيون سنة 1204، وعندئذ نفي الصليبيون أنهم فتحوا بلدا مسيحيا وأنهم اقتحموا أكبر مركز ظل يحمل لواء المسيحية في الشرق طوال 9 قرون، فهو المركز الذي لم تفلح محاولات المسلمين المتكررة حتى ذلك الوقت في الاستيلاء عليه، مما جعله البوابة الرئيسية التي تحمي أوروبا المسيحية من جهة الشرق. وكان أن انساح الصليبيون في طرقات المدينة وشوارعها كالجراد المنتشر يقتلون من صادفهم من الرجال والنساء والأطفال، بحيث لم يقع بصرهم على تحفة أو ثروة إلا نهبوها، ولم يتركوا أثرا فنيا وأدبيا إلا أفسدوه وخربوه، فشبع منهم من كان جائعا واغتنى من كان فقيرا، حتى الكنائس والأديرة لم تسلم من عبث الصليبيين ولم تنج من أيديهم، وهم الذين حملوا إشارة الصليب على صدورهم وأكتافهم وادعوا أنهم خرجوا من بلادهم لخدمة المسيحية ومحاربة المسلمين. وقد تمنى شاهد عيان اسمه نكتاش خونياتس لو كانت العاصمة البيزنطية سقطت في قبضة المسلمين بدلا من سقوطها في أيدي الصليبيين، وذكر أن المسلمين عندما استولوا على بيت المقدس لم يفعلوا بالمسيحيين والبيوت المسيحية مثل ما فعله الصليبيون بأهل القسطنطينية وكنائسها. وحسبنا أن الصليبيين اقتحموا كنيسة القديسة صوفيا وهم سكارى، تمزقوا الستائر والبسط والفرش، وداسوا الكتب المقدسة بأقدامهم، وحطموا الإيقونات الفضية ذات القيمة الفنية النادرة. والغريب ما يرويه أبو شامة من أن الصليبيين باعوا عندئذ كثيرا من المنهوبات التي استولوا عليها في القسطنطينية للمسلمين. وفي شهور هذه السنة تغلب الطائفة من الفرنج البحرية يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية، وأخرج الروم منها بعد حصار وقتال، وحازوا ممتلكاتها وانتهبوا ذخائرها وما حوته كنائسها من آلاف ورخام، وحملوه إلى الديار المصرية والشامية للبيع، ووصل منه إلى دمشق رخام كثير. وكان أسامة يعمر داره، فحصل منه شيئا لم يكن قبله مثله وزخرفها. انتهى. وإذا كان هذا هو شأن الصليبيين مع الكنائس، فإنه لم يكن غريبا أن يحرقوا الجامع الذي كان للمسلمين في القسطنطينية، وهو الجامع القديم الذي بني في عصر بني أمية، والذي سمح الإمبراطور البيزنطي بإقامة الخطبة فيه سنة 1189 عندما تحسنت العلاقة بينه وبين صلاح الدين. وعندما أشعل الصليبيون النار في ذلك المسجد سنة 1204 امتدت ألسنة اللهيب إلى المناطق المجاورة وهددت كنيسة آيا صوفيا نفسها، ولم يمكن إخماد النار إلا بعد يومين. وبعد أن انتهت موجة النهب والسلب، أخذ الشركاء يفكرون في تقسيم الغنيمة الكبرى في جو مشبع بروح التباغض بين البنادقة من ناحية والصليبيين من ناحية أخرى. وقد استقر الرأي على اختيار إمبراطور وبطرق جديدين للقسطنطينية، فاشتد التنافس بين زعماء الصليبيين حول الفوز بمنصب الإمبراطورية، حتى انتهى الأمر باختيار بلدون التاسع كونت فلاندرز إمبراطورا، وتم تتويجه في كنيسة القديسة صوفيا في مايو 1204. أما منصب البطرقية فقد اختير له أحد البنادقة، وهو توماس موروسيني الذي كان أول رجل كاثوليكي يتولى رئاسة كنيسة القسطنطينية. على أن اختيار إمبراطور للدولة وبطرق للكنيسة كان أسهل بكثير من مهمة تقسيم أشلاء الإمبراطورية البيزنطية الساقطة، وهنا لجأ الغزاة الغربيون إلى إقامة دولة إقطاعية وفق النظام الغربي، فأصبح بقية الزعماء والأمراء الصليبيين بمثابة أفصال إقطاعيين للإمبراطور بلدوين، على أن تشمل أملاك الإمبراطور الخاصة القسطنطينية نفسها ما عدا الحي البندقي، ومعظم تراقيا بما فيه أدرنا والجزر الواقعة في الجنوب الشرقي من بحر إيجا، وهي جزر ساموثيس وكوس وليسبس وساموس وجزيرة خيوس. أما بونوفيس دو مونتفرات فقد أخذ مقدونيا وتساليا، في حين اكتسب بقية أمراء الحملة الفائض من أراضي الإمبراطورية في البلقان، كما ظل الباب مفتوحا أمامهم للتوسع على حساب جيرانهم. ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى أن البنادقة فازوا بنصيب الأسد من تلك الغنيمة، إذ أخذوا حيا كبيرا في القسطنطينية يباشرون فيه نشاطهم التجاري، واستولوا على معظم الجزائر القريبة من الشاطئ بما فيها جزيرة إيوبيا، هذا زيادة على بعض المراكز الساحلية في شبه جزيرة المورا ورقعة واسعة من الأرض شمال خليج كورنثا. كذلك ضم البنادقة إلى هذه الممتلكات جزيرة كريت التي اشتروها من بونيفيس دو دي مونتفرات. هكذا غدت الإمبراطورية اللاتينية التي أقامها الصليبيون في الشرق البيزنطي عبارة عن دولة إقطاعية كبيرة تعرضت لجميع مساوئ النظام الإقطاعي المعروفة في الغرب الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالمنازعات بين الأمراء والأحقاد المستمرة بين الأفصال وأمرائهم. وإذا كانت الإمبراطورية اللاتينية الجديدة قد نجحت إلى حد ما في كبت هذه المساوئ، فإن هناك أخطارا أخرى واجهتها وكان من الصعب التغلب عليها. من ذلك أن زعماء الحملة الصليبية استأثروا وحدهم بالغنيمة، مما ترك صغار الصليبيين في حالة شديدة من الحنق وخيبة الأمل، هذا بالإضافة إلى روح العداء التي استحكمت بين مختلف العناصر والجنسيات التي تألفت منها الحملة الصليبية الرابعة، كما ظهر ذلك في المنازعات بين الألمان والبيرجنديين وبين اللومبارديين والفلمنكيين وبين جميع هؤلاء والبنادقة. أما فيما يتعلق بالموقف بين تلك الجموع الغربية اللاتينية من جهة والبيزنطيين الشرقيين من جهة أخرى، فلم تبذل أي محاولة للتوفيق بين الطرفين، ومن ثم ظل التباعد سائدا بين الفريقين. ويبدو أن الغزاة الغربيين كانوا على درجة من الجمود والكبرياء، بحيث لم يحاولوا تفهم الحضارة البيزنطية على حقيقتها في حين احتكر البيزنطيون اولئك البرابرة الغربيين. والواقع ان البيزنطيين لم يستسلموا لذلك الغزو الكاثوليكي الغربي، واقاموا عدة ملكيات وامارات اتصفت بالطابع العنصري، وذلك في جبال البانيا وابيروس وتراقيا والمورا، فضلا عن اسيا الصغرى. هكذا استمرت الاوضاع حتى استطاع ميخائيل الثامن البيزنطي الاستيلاء على القسطنطينية سنة 1261، وبذلك انتهت الامبراطورية اللاتينية التي اقامها الصليبيون في القسطنطينية سنة 1204، وعادت الامبراطورية البيزنطية الى سابق عهدها. طبعا نتائج الحملة الصليبية الرابعة، اذا صرفنا النظر عن الدلائل المادية والسياسية للحملة الصليبية الرابعة ونظرنا اليها من الزاوية الادبية وحدها، فإننا نجد هذه الحملة ارتكبت جرما بالغا لا يغفره التاريخ في حق الحضارة الأوروبية وفي حق الفكرة الصليبية ذاتها، وإنما ارتكبه رجال الحملة الصليبية الرابعة من حماقات ليثبت أن البيزنطيين كانوا على حق عندما نظروا منذ أول الأمر إلى الحروب الصليبية على أنها غزوات بربرية همجية. أما من ناحية تطور الفكرة الصليبية فليس هناك من شك في أن الحملة الرابعة تعتبر نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب الصليبية، إذ فترت بعدها الحماسة الصليبية، واتضح أن المصالح الاقتصادية والتجارية أخذت تحتل المكانة الأولى في تفكير المعاصرين. ثم إن الحملة الصليبية الرابعة زادت من البغضاء والعداء بين الكنيستين الشرقية والغربية، وحرمت الصليبيين بالشام من مساعدة إخوانهم المسيحيين في القسطنطينية وقت الشدة، وجعلت الطريق البري إلى الشام أصعب منالا وأشد خطورة على الصليبيين من ذي قبل. هذا إلى أن قيام إمبراطورية لاتينية صليبية في القسطنطينية والبلقان ترك أثرا خطيرا في حياة الصليبيين بالشام، لأن الإمبراطورية الجديدة بدأت تجتذب كثيرا من المغامرين الغربيين الذين فكروا في النزوح إلى الشرق، والذين أدركوا أن الحياة في القسطنطينية على حطام الإمبراطورية البيزنطية أنفع وأهدأ بكثير من تلك الحياة القلقة المهددة المليئة بالمتاعب التي يحياها الصليبيون في الشام. بل إن الإمبراطورية اللاتينية التي قامت سنة 1204 في القسطنطينية لم تلبث أن استهوت كثيرين من فرسان الصليبيين في بلاد الشام ذاتها، فتركوا الممتلكات الصليبية في الشام تنعى من أقامها، وتسللوا سرا وعلانية إما إلى قبرص وإما إلى البلقان لينعموا بقسط من الحياة الهادئة بعيدا عن تهديد المسلمين ومتاعبهم. وهكذا أدت الحملة الصليبية الرابعة بطريق مباشر أو غير مباشر إلى إضعاف مركز الصليبيين بالشام وخراب ديارهم وإقفار بلادهم من المقاتلين، وهي الحملة التي كان مفروضا فيها أن تنجد الصليبيين بالشام وتخفف عنهم وتدعم مركزهم وتعينهم على مقاومة الضغط الإسلامي الواقع عليهم. لذلك لا عجب إذا قرر أحد مؤرخي الحروب الصليبية إن الحملة الصليبية الرابعة جاءت نذيرا بفشل الحركة الصليبية بأكملها. انتقل الان، وان كان في هناك يعني بعد ما تصفحت الكتاب يعني في هناك كلام على بان نتحدث عن احوال الصليبيين والمسلمين في المنطقة في بعد فشل هذه الحملة الرابعة. ويقول هنا في صفحة 155 الحملة الهنغارية سنة 1217، يعني هذه طبعا ليست من الحملات الرسمية، يقول في آخرها: هكذا انتهت الحملة الصليبية الهنغارية دون أن تحقق عملا ذا أهمية بالنسبة للموقف في الشام، اللهم سوى هدم حصن الطور الذي هدمه العادل بنفسه. فما فيش يعني الأثر. لذلك ننتقل فجأة عطول إلى الفصل الثالث من الكتاب، وهو الحملة الصليبية، أو من الباب هذا الحملة الصليبية الخامسة في مصر، مصر والحروب الصليبية. يدل الاتجاه العام للحركة الصليبية منذ بداية القرن الثالث عشر على أن مصر بالذات غدت موضع اهتمام دعاة الحروب الصليبية وزعمائها، بعد أن آمن الصليبيون بالشام وأنصارهم في الغرب الأوروبي بأن مصر هي مركز المقاومة الحقيقية في العالم الإسلامي ضد الحركة الصليبية، وأنه منذ نجح نور الدين في توحيد مصر والشام في إطار جبهة واحدة والصليبيون شبه مطوقين بالمسلمين. هذا فضلا عما أثبتته التجارب فعلا من أن الأيوبيين كثيرا ما اعتمدوا على مصر ذات الموارد البشرية والمالية الضخمة في الحصول على أدوات الجهاد، فاستمدوا منها ما لزمهم من قوة ورباط الخيل. أما الصليبيون فقد أحسوا مع مضي الوقت وفتور الحماسة الصليبية أن الطريق بينهم في الشام وبين أصولهم في الغرب الأوروبي كان طويلا وبطيئا، فإذا طلبوا نجدة أتتهم بعد أشهر أو سنوات، وربما شغل الأوروبيون بما طرأ على عالمهم في أواخر العصور الوسطى من تيارات جديدة فكرية وسياسية واقتصادية أنستهم بيت المقدس وفلسطين والحرب الصليبية نفسها. وبعبارة أخرى، فإن دعاة الحركة الصليبية والمتحمسين لها وصلوا في نهاية القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر إلى نتيجة حاسمة لا شبهة فيها ولا جدال حولها، هي أن مفاتيح بيت المقدس توجد في القاهرة، وأن عليهم البدء بمصر أولا بوصفها الطريق الطبيعي الذي لا طريق غيره للوصول بهم إلى بيت المقدس. وقد ظهرت هذه العقيدة بوضوح في أقوال زعماء الحركة الصليبية ودعاتها، فهم حينا يشبهون مصر بأنها رأس الأفعى، وأحيانا يشبهونها بأنها مخزن الإمدادات في العالم الإسلامي، ومرة ثالثة يشبهونها بالقلب في الجسم، إلى غير ذلك من التشبيهات العديدة التي فاضت بها كتب دعاة الحروب الصليبية في أواخر العصور الوسطى، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الصليبيين أدركوا أن الخطر الحقيقي الذي هدد بقاءهم واعترض وجودهم وعرقل مشاريعهم في بلاد الشام إنما نبع من مصر بالذات. وجدير بالذكر أن المؤرخين المسلمين المعاصرين أدركوا هذه الحقيقة وفسروا في ضوئها اتجاه الحملات الصليبية ضد مصر منذ القرن الثالث عشر. فالمؤرخ ابن واصل يقول إن الصليبيين تشاوروا سنة 1218 فأشار عقلاؤهم وهم بقصد الديار عقلاؤهم أشاروا بقصد الديار المصرية أولا، وقالوا إن الملك الناصر صلاح الدين إنما استولى على الممالك وأخرج القدس والساحلة من أيدي الفرنج بمملكة بملكه ديار مصر وتقويته برجالها، فالمصلحة أن نقصد أولا مصر ونملكها، وحينئذ فلا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاد. ويشهد هذا النص على أن المعاصرين أدركوا أن صلاح الدين لم يخرجه أو لم يمكنه إخراج الصليبيين من القدس إلا بعد أن ملك مصر واستمد منها القوة اللازمة للجهاد، كما يشهد على إحساس الصليبيين بأنهم إذا أخذوا مصر فلن تبقى في طريقهم بعد ذلك أي عقبة لأخذ بيت المقدس. فإذا انتقل ابن واصل إلى حملة لويس التاسع على مصر بعد ذلك بثلاثين سنة، فإنه يقول عن ملك فرنسا: فحدثته نفسه بأن يستعيد البيت المقدس إلى الفرنج، وعلم أن ذلك لا يتم له إلا بملك الديار المصرية، فاستيلاء الصليبيين على بيت المقدس لا يتم لهم إلا بملك مصر، وعلى ذلك يجب أن يوجه الصليبيون جهودهم ضد مصر أولا، لأن فيها مفتاح بيت المقدس. ومهما يكن من أمر، فإن إدراك هذه الفكرة والإيمان بها كان سببا لتغيير هام خطير طرأ على اتجاه الحركة الصليبية، إذ أخذت مصر منذ بداية القرن الثالث عشر للميلاد تستأثر بجهود الصليبيين، ووضعت الخطط الخاصة بجميع الحملات الصليبية ما عدا النزر اليسير منها منذ بداية القرن الثالث عشر على أساس الاتجاه ضد مصر لضرب المسلمين في قلبهم النابض. وإذا كانت بعض الحملات الصليبية منذ القرن الثالث عشر لم تتجه إلى مصر، فإن ذلك جاء خروجا عن القاعدة وشذوذا على المبدأ العام الذي سارت عليه الحركة الصليبية في عهدها الجديد. ولعلنا نذكر ما سبق أن رددناه من أن الحملة الصليبية الرابعة ذاتها وضعت خطتها على أساس غزو مصر والنزول بالإسكندرية أو دمياطة ثم الزحف على القاهرة، لولا الأغراض الخاصة التي انحرفت بتلك الحملة عن طريقها المرسوم والتي جعلتها تتجه إلى الإسكندرية نحو القسطنطينية. الواقع أن تفكير الصليبيين في مصر بالذات لم يكن جديدا ولا ترجع بدايته إلى نهاية القرن الثاني عشر، وإنما هو تفكير قديم قدم الحروب الصليبية ذاتها، وقد رأينا في صفحات هذا الكتاب السابقة كيف فكر جودفري دي بوايان أول حكام الدولة الصليبية في بيت المقدس في الاستيلاء على مصر سنة 1099. وإذا كان جودفري قد مات في العام التالي قبل أن ينفذ مشروعه ضد مصر، فإن خليفته وأخاه الملك بلدوين الأول شرع فعلا في غزو مصر سنة 1116، وما زال يتنقل من أيلة إلى سيناء حتى وصل إلى الفرمة وتنيس على شواطئ بحيرة المنزلة. كذلك رأينا كيف أدى مولد الجبهة الإسلامية المتحدة إلى أن أصبحت مصر جزءا من دولة نور الدين سنة 1169، وهو الأمر الذي لم يتم إلا بعد منافسة شديدة بين نور الدين والصليبيين حول الفوز بمصر، لما تطلب من عمور الأول ملك بيت المقدس القيام بحملاته الأربع الشهيرة على مصر من 1161 إلى 1168. وقد أوصلت هذه الحملات الصليبيين إلى بلبيس والقاهرة، بل إلى الصعيد والإسكندرية. وإذا كان الصليبيون قد فشلوا في الاحتفاظ بمصر، فإن فشلهم كان أدعى لإحساسهم بخطورة موقفهم في بلاد الشام، بعد أن غدا نور الدين ومن بعده صلاح الدين يطوقان ممتلكات الصليبيين من الشمال والجنوب. وقد ظهر أثر ذلك مباشرة فيما أصاب الصليبيين على يد صلاح الدين في حطين، ثم في ضياع بيت المقدس سنة 1187. الأمر الذي استدعى مجيء الحملة الصليبية الثالثة إلى الشام سنة 1191 لاستعادة بيت المقدس من صلاح الدين، ولعل فشل هذه الحملة في تحقيق الهدف الذي أتت من أجله، هو الذي أقنع أبرز قادتها وهو ريتشارد قلب الأسد ملك بريطانيا ملك إنجلترا، كما أقنع الغرب الأوروبي بأن الاستيلاء على مصر يجب أن يسبق أي محاولة لاسترداد بيت المقدس. ووفقا لهذه الخطة الجديدة تمت الدعوة للحملة الصليبية الرابعة، وهي الحملة التي لولا انحرافها إلى القسطنطينية لنزلت بشمال الدلتا وفقا للخطة المرسومة لها. هكذا يبدو لنا أن تفكير الصليبيين في غزو مصر ومحاولة ذلك الغزو لم يكن شيئا جديدا في أوائل القرن الثالث عشر، لكن الجديد في الأمر هو أن الصليبيين آمنوا في نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر بأن الاستيلاء على مصر ضروري لتأمين مشاريعهم وبقائهم في فلسطين، وأنه بدون سيطرتهم على مصر لن تستقر حياتهم في الشام. وهذا هو السر في إصرار الحملات الصليبية منذ بداية القرن الثالث عشر على الاتجاه نحو مصر بالذات. وإذا كانت الحملة الصليبية الرابعة قد خرجت عن الخطة الموضوعة لها واتجهت إلى القسطنطينية بدلا من مصر، فإن الحملة الخامسة التزمت بالطريق المرسوم واتخذت مصر ميدانا لها. حنا دبرين ومهاجمة مصر. كان حنا دبرين ملك مملكة بيت المقدس شيخا كبيرا، وله من التجارب وبعد النظر ما جعله يؤمن بفكرة مهاجمة مصر. وفي ذلك الوقت 1217-18 استمرت جموع الصليبيين تفد كل يوم على بلاد الشام تلبية للدعوة التي وجهها البابا إنوسنت الثالث، ثم تعهدها بعده البابا هونوريوس الثالث. وقد أراد حنا دبرين أن يستغل تلك الجموع الصليبية التي وفدت على بلاد الشام بعد سفر ملك هنغاريا، ففكر في القيام بحملة على الدلتا الإسكندرية أو دمياط، وأيده في تفكيره هذا الصليبيون في بلاد الشام، وعلى رأسهم الداوية والإسبتارية فضلا عن الصليبيين في قبرص. وبعد أن ترك حنا دبرين في عكا حامية قوية قوامها 500 فارس خوفا من تعرضها للهجوم المسلمين في غيابه، خرج على رأس ما استطاع جمعه من السفن والرجال في مايو 1218 قاصدا دمياط. وفي تلك المرة ترك الصليبيون زعامة الحملة لحنا دبرين بعدما صادفوه من متاعب في الحملة الهنغارية عندما سلموا زمامهم لملك هنغاريا. ولم يفت الصليبيين كذلك أن يتصلوا بنجاشي الحبشة المسيحي ليتعاون معهم في ضرب الإسلام والمسلمين عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة. وكان المفروض أن يستفيد الصليبيون من الدروس السابقة والتجارب التي مر بها ملكهم عموري عندما هاجم مصر سنة 1168، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. وقد أثبت الملك عموري الأول أن الوصول إلى القاهرة أمر سهل عن طريق الصحراء الشرقية، ونجح أكثر من مرة في الوصول إلى القاهرة عن ذلك الطريق، لكن عموري الأول كانت له قاعدة حربية كبرى في جنوب فلسطين هي مدينة عسقلان، استطاع أن يعتمد عليها في غزو مصر عن طريق الشام. أما حنا دبرين فلم يجد للصليبيين أي قاعدة يمكنهم الارتكاز عليها لغزو مصر بريا، وهكذا اختار الصليبيون النزول بدمياط، لا لأن دمياط أقرب الموانئ المصرية إلى الصليبيين في الشام فحسب، بل لأن فرع دمياط يمثل أيضا طريقا طيبا ووسيلة سهلة للمواصلات تربط الغزاة بحريا بقواعدهم في الشام. ونسي الصليبيون ما يمكن أن يتعرضوا له في غزوهم مصر عن طريق النيل من عقبات طبيعية تتمثل في السدود والترع والقنوات، مما يجعل وصولهم إلى القاهرة أمرا متعذرا. وكان أن وصلت السفن الصليبية إلى مصب فرع دمياط في أواخر مايو سنة 1218، فنصب الصليبيون معسكرهم على الضفة الغربية للنيل المواجهة لمدينة دمياط. وقد وجد الصليبيون المدينة محصنة تحصينا قويا، إذ كانت تمتد بعرض مجرى النيل مآصر وهي سلاسل من حديد عظام القدر والغلظ تمتد في النيل لتمنع المراكب الواصلة في بحر الملح من عبور أرض مصر. هذا بالإضافة إلى برج السلسلة، وهو بمثابة حصن بناه المسلمون وسط مجرى النهر لحماية المدينة ودفع أي عدوان يقع عليها. وعندما علم الكامل الذي كان ينوب عن أبيه السلطان العادل في حكم مصر بنزول الصليبيين في مواجهة دمياط، أسرع على رأس جيشه ونصب معسكره جنوب دمياط عند منزلة العادلية ليكون على اتصال بالمدينة من ناحية ويمنع الصليبيين من العبور إليها من ناحية أخرى. هذا في الوقت الذي استدعى العادل ابنه الملك الأشرف فسار في عسكره إلى حمص ودخل بلاد الفرنجي ليشغلهم عن محاصرة دمياط. ولم يلبث أن أدرك الصليبيون فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه برسوهم على الضفة الغربية للنيل بدلا من الضفة الشرقية القائمة عليها مدينة دمياط ذاتها، مما أثار أمامهم مشكلة صعبة هي كيفية عبور النيل. هذا فضلا عن أنهم أضاعوا كثيرا من الوقت حيث نزلوا، مما أعطى المسلمين فرصة كافية للاستعداد والدفاع حتى صار عند الكامل من المقاتلة ما لا يكاد ينحصر عدده. وهكذا قضى الصليبيون 3 أشهر كاملة يهاجمون برج السلسلة عن طريق آلات ومرمات وأبراج يزحفون بها إلى هذا البرج ليقاتلوه ويملكوه. وأخيرا تمكن الصليبيون في أغسطس 1218 يعني بعد 3 أشهر من الاستيلاء على برج السلسلة وقطع المآصر التي كانت تعترض مجرى النهر وتحول دون دخول السفن الصليبية فيه. ولا شك في أن سقوط برج السلسلة في قبضة الصليبيين وتحطيم تلك المآصر التي تحمي مجراه جاء خسارة كبرى، إذ اعتبر المعاصرون ذلك البرج كفل الديار المصرية. ويقال إن الملك العادل لم يحتمل ذلك الخبر فدق بيده على صدره ومرض مرض الموت، ثم توفي في نهاية أغسطس 1218. ولكي يسد الكامل مجرى النيل في وجه الصليبيين حاول إقامة جسر عظيم بعرض المجرى، لكن الصليبيين قطعوا ذلك الجسر. وعندئذ لجأ الكامل إلى عدة مراكب وملأها وخرقها وغرقها في النيل لتعوق تقدم السفن الصليبية، ولكن الصليبيين مرة أخرى تغلبوا على تلك الصعوبة فلجأوا إلى خليج هناك يعرف بالأزرق كان النيل يجري فيه قديما، فحفروه حفرا عميقا وأجروا فيه الماء إلى البحر المتوسط، وبذلك تمكنت سفنهم من دخول النيل حتى وصلت إلى موضع يقال له بورة يقابل منزلة العادلية حيث أقام الكامل. وبذلك أصبح في استطاعة الصليبيين مهاجمة المعسكر الأيوبي عن طريق البحر. وفي الوقت الذي بدأ من الممكن أن يتقدم الصليبيون في عملياتهم الحربية ضد المسلمين بفضل قيادة حنا دبرين، أظهرت الأحداث خلاف ذلك. ذلك أنه أعقب سقوط برج السلسلة في أيدي الصليبيين خلل ظاهر في عملياتهم الحربية، بعد أن اعتقد كثير من المحاربين أن مهمتهم قد انتهت بسقوط ذلك البرج وأنهم أوفوا فعلا بقسمهم الصليبي فانسحبوا عائدين إلى بلادهم. وهكذا صار على حنا دبرين أن ينتظر وصول إمدادات جديدة، وهي الإمدادات التي وصلت من أوروبا فعلا في سبتمبر 1218. على أنه يلاحظ أنه جاء صحبة هذه الإمدادات الكاردينال إبلاجيوس مندوبا عن البابا وقائدا أعلى للصليبيين في حملتهم على مصر، فأدى هذا الإزدواج في القيادة إلى إنزال أبلغ الضرر بالحملة الصليبية 5 ومستقبلها كما سيأتي معنا. الاشتباكات بين المسلمين والصليبيين بالشام، ولم تكد أخبار تلك الانتصارات التي أحرزها الصليبيون أمام دمياط تصل إلى الشام حتى تشجع إخوانهم في عكا، فخرج فريق من حاميتها لمطاردة بعض المسلمين الذين أغاروا على الضياع القريبة. ويروي أبو شام أن الفرسان الصليبيين الذين قاموا بعملية المطاردة هذه كانوا من الداوية وعددهم نحو 120 فارسا، فتمادوا في المطاردة بحماقتهم المعهودة، ثم لحقت بهم بعد ذلك بقية الحامية الصليبية في عكا حتى أحاط بهم جيش أيوبي عدته 4000 من الدماشقة قرب القيمون، فأبادوا الصليبيين أولا عن آخر في أغسطس 1218، ولم ينج منهم إلا 100 فارس من الداوية أسروا وسيقوا إلى بيت المقدس منكسة أعلامهم. ولكي يصف الملك المعظم أنظار الصليبيين عن مصر رأى أن يلحق النصر السابق بمهاجمة قيسارية، فخرج لهدم قلعتها الجديدة ومعه عدد ضخم من آلات الحصار، ولم يكن لدى الصليبيين عندئذ بالشام من القوة ما يمكنهم من الدخول في معركة كبرى ضد المسلمين. فدخل المسلمون المدينة وهدموها، وبعد ذلك اتجه المعظم لمهاجمة عفليف، وظن أنه سيفعل بها مثلما فعل بقيسارية، ولكن الداوية في عفليف تحصنوا في قلعتهم وخزنوا كميات كافية من المؤن والمياه تكفي لمقاومة حصار طويل، مما جعل المعظم لا يتمكن من تحقيق غرضه فانصرف عنها. وفي تلك الأثناء أو قبل ذلك بقليل، في يونيو 1218 لجأ الابن الثالث للسلطان العادل وهو الأشرف موسى إلى مهاجمة الصليبيين في إمارة طرابلس، فدخل بلاد الفرنج وأشغلهم عن دمياط وأغار على حصن صافيتا وحصن الأكراد، غير أن الأشرف لم يستطع أن يستمر طويلا في أعماره الحربية في تلك المنطقة بسبب الحرب بينه وبين سلاجقة الروم مما استدعى عودته. ولكن يبدو أن المعظم كان على الرغم من انتصاراته السابقة على الصليبيين بالشام متخوفا من نتيجة الحرب في مصر وما قد تؤدي إليه من التأثير في مركز المسلمين بالشام، لذلك أسرع المعظم سنة 1219 إلى تدمير عدة حصون قوية في فلسطين خشية سقوطها في أيدي الصليبيين. ومن الحصون التي دمرها المسلمون الطور وتبنين وبانياس ثم صفد، بل أخطر من هذا كله، فكر المعظم في هدم مدينة بيت المقدس وشرع فعلا في هدم أبرازها وسورها في مارس 1219 حتى لا يحصل منها الصليبيون على أي فائدة، الأمر الذي أوقع المدينة في حالة بالغة من الفوضى والأسى. ولعل في هذه الأعمال التي قام بها المعظم ما يشير إشارة واضحة إلى تخوف المسلمين عندئذ من عاقبة الحرب ضد الصليبيين.